التعليق. حسن ربكم Oh. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يا سلام. وكل Thank you. وسعى لها سعيها وقوة كل من وما كان عطاء الله يا قمة. إن تكونوا صالحين صدق الله العظيم.